بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام عن منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل وصفاته، وقد ذكرت لكم آنفا في الدرس الماضي أن موضوع الأسماء والصفات هو الموضوع الأهم والأكثر في هذه العقيدة الطيبة، العقيدة الواسطية. بدأ المؤلف رحمه الله كلامه في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، بتقعيد أم القواعد، ألا وهي الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ هنا يقول: ومن الإيمان بالله. من هنا تبعيضية، فإن هذا بعض الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله كما علمت إيمان بربوبيته، وإيمان بألوهيته، وإيمان بأسمائه وصفاته. والشيخ يشرع الآن في الكلام عن الإيمان بهذا القسم الثالث، ألا وهو أسماء الله سبحانه وصفاته. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن القاعدة في هذا الباب أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية، لا يجوز أن يسمى الله أو أن يوصف إلا بما جاء في الوحي، في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك أمران: أولا أن الوحي هو الحق المحض الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، وعليه فما دل عليه الكتاب والسنة حق لا يرد عليه شك أو خطأ البتة. والسبب الثاني أن هذا الباب غيبي، وإذا كان غيبيا فإنه لا يجوز أن يتكلم فيه إلا بإخبار عن الله عز وجل. قال سبحانه: قل أأنتم أعلم أم الله. إذن لا يجوز أن يوصف الله عز وجل أو أن يسمى بغير ما ثبت في النصوص، وهذا إجماع من أهل العلم. أهل السنة متفقون على أن الأسماء والصفات توقيفية. ومن فروع هذه القاعدة أن يعلم أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الأدلة من حيث الأخذ بها، فما ثبت في القرآن فمقبول، وما ثبت في السنة فمقبول، وما ثبت في الأدلة المتواترة مقبول، وما ثبت في الأدلة الآحاد مقبول أيضا. فالعبرة عندهم إنما هي بثبوت النص في كتاب الله أو عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لا فرق بعد ذلك عندهم من حيث القبول في قوة هذا النص من حيث كونه متواترا أو آحادا، بل هذا من مسالك أهل البدع التي ردوا بها كثيرا من حقائق النصوص اتكاء واعتمادا على أن باب الأسماء والصفات لا تقبل فيه أخبار الآحاد. ومن فروع هذه القاعدة أيضا أن أهل السنة والجماعة يجرون النصوص على ظاهرها اللائق بالله تبارك وتعالى. ووجه ذلك أن ظواهر النصوص مقصودة ومرادة بأدلة كثيرة دلت على ذلك، كما أن ظواهر النصوص هي المفهومة لدى المخاطبين، والله عز وجل أنزل كتابه بلسان عربي مبين، ولو كان ظاهر النصوص هو خلاف المراد لكان هذا فيه من التلبيس ما فيه، ولم يكن كتاب الله بيانا وهدى وشفاء ونورا مبينا. إذن القاعدة المقررة عند أهل العلم أن ظواهر النصوص مقصودة ومعلومة، وعليه فإنها أعني النصوص تجرى على ظاهرها. وينبغي أن نعلم ونحن في ابتداء حديثنا عن منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أن نعلم أن هذا الباب باب عظيم، فإن حاجة العباد إلى معرفة خالقهم وإلى معرفة معبودهم تبارك وتعالى فوق كل الحاجات، ولذلك كان العلم به سبحانه بأسمائه وصفاته أهم العلوم وأشرف العلوم وأكبر العلوم وأعظمها. ولأجل هذا جاء الحث والأمر على العلم بأسمائه وصفاته، ففي كتاب الله الأمر بالعلم بأنه غفور رحيم وأنه سميع عليم، وأدلة كثيرة في هذا الباب تدل على أن هذا العلم مأمور به وعليه، فهو محبوب إلى الله عز وجل، لأن كل ما أمر الله به شرعا فهو محبوب له تبارك وتعالى. ولأجل أهمية هذا الباب وعظيم قدره أعان الله عز وجل عباده على معرفة أسمائه وصفاته، ومن ذلك أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وقد اشتملت على كثير من أسماء الله وصفاته، ولا شك أن ما جاء منها في الكتاب المهيمن الذي هو آخر الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله وهو القرآن العظيم، لا شك أن هذا الكتاب قد اشتمل على أسماء وصفات أكثر وأعظم مما اشتمل عليها غيره من الكتب كما نص على هذا أهل العلم. أيضا من إعانة الله عز وجل عباده على معرفة أسمائه وصفاته أن هذه الأسماء والصفات جاءت بلسان عربي، فهي معلومة المعنى، وإن كانت كيفيات الصفات وكنهها وحقيقتها مجهولة لهم كما سيأتي الحديث عن ذلك. ومن إعانة الله عز وجل أيضا عباده على معرفة أسمائه وصفاته أنه ضرب الأمثال المبينة والمعلمة لأسمائه وصفاته تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من ذاك الذي فقد ناقته التي عليها طعامه وشرابه، إلى آخر الحديث. إذن جعل الله عز وجل أو ضرب الله عز وجل الأمثال التي بها تعلم أسماؤه وصفاته تبارك وتعالى. أيضا من إعانة الله عز وجل على معرفة أسمائه وصفاته أن جعل الآيات الكونية دليلا عليها، فإن من تأمل في آيات الله الكونية وما فيها من الإتقان والإحكام فإنه يستدل بهذا على أن خالقها متصف بالقدرة ومتصف بالإرادة ومتصف بالعلم ومتصف بالحكمة إلى غير ذلك مما تدل عليه الآيات الكونية. إذن هذا الباب باب عظيم وحري أن يعتنى به، وواجب أن يدرس وأن يبحث وأن يعتقد في ضوء معتقد أهل السنة والجماعة، فإنه هو المعتقد الصحيح الذي لا شك فيه ولا ريب. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. بعد أن بين رحمه الله المنهج الذي سار عليه أهل السنة والجماعة والقول الشامل لهم في هذا الباب، بين المحترزات التي تخلص منهج أهل السنة والجماعة عن الخطأ وعن الابتداع، ولخص رحمه الله في هذه الكلمات الأربع. قال: من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهاتان طريقتان مبتدعتان في هذا الباب العظيم، والحق وسط بينهما، طريق إلى التعطيل والتحريف وطريق إلى التمثيل والتكييف. أما التعطيل فهو بمعنى الإنكار والجحود. التعطيل أصله في اللغة من التخلية، كما قال جل وعلا: وبئر معطلة، يعني مهجورة ومتروكة. وأهل البدع منهم من عطل صفات الله تبارك وتعالى، وتعطيلهم هذا إما أن يكون تعطيلا وجحدا للصفة من أصلها، وإما أن يكون إثباتا للصفة مع تعطيل معناها. أما المسلك الأول فإن التعطيل بالكلية ونفي الصفة بالكلية ما سلكه أحد من المنتسبين إلى الإسلام إلا في النصوص الآحاد، فإنهم يزعمون أن هذا الباب لا يقبل فيه ما جاء في أخبار الآحاد، وبالتالي فإن ما جاء في النصوص من إثبات الصفات من خلال هذه الطريق طريق الأحاد فإنه مردود غير مقبول، أو ينفى معنى الصفة مع إثبات لفظها، وهذا هو الأكثر لا سيما من الفرق التي هي منتشرة ولها مدارس ولها مؤلفات، وهي قريبة من منهج أهل السنة والجماعة، ولذلك كان تلبيسهم أعظم، فإنهم يقولون نحن نؤمن بأن الله استوى، ومن نفى استواء الله عز وجل فقد كفر لأنه كذب الله عز وجل، لكن معنى الاستواء هو كذا وكذا، يحرفون فيقولون هو بمعنى الاستيلاء والقهر والغلبة وما إلى ذلك. إذن هذا تعطيل للصفة مع إثبات لفظ هذه الصفة، والنتيجة أن الصفة التي أخبر الله عز وجل بها لم تثبت، الاستواء الذي أراده الله عز وجل ما أثبته هؤلاء. والمعطلة أصناف، لكن أشهرهم أربع طوائف. طائفة يمكن أن تلقب بأنها غلاة الغلاة، وهم الذين نفوا أو وصفوا الله عز وجل بنفي الإثبات والنفي معا، وصفوا الله عز وجل بنفي الإثبات والنفي معا، وهؤلاء هم القرامطة وبعض الفلاسفة. والطائفة الثانية هي التي نفت أسماء الله عز وجل وصفاته، وهؤلاء هم الجهمية، وإن كان قد روي عن جهم أنه أثبت لله اسمين الخالق والقادر فقط، ووجه ذلك عنده أن بقية الأسماء تطلق على المخلوق، أما الخالق فلا يطلق عليه، فلا يطلق إلا عليه اسم الخالق واسم القادر، لأنه كان جبريا، فالقدرة ليست عنده إلا لله تبارك وتعالى. وعلى كل حال المنهج الذي سار عليه الجهمية هو إنكار أسماء الله عز وجل وصفاته، وتأويل ما جاء في ذلك بمخلوقات منفصلة عنه. وطائفة ثالثة نفت صفات الله عز وجل وأثبتت أسماء مفرغة عن معانيها، وهؤلاء هم المعتزلة، وهذا هو المذهب الغالب عليهم، وإلا فإن القوم عندهم اختلاف فيما بينهم في هذا الباب تحقيقه يضيق عنه المقام. لكن من ذلك مثلا أن أبا هاشم الجبائي أثبت أحوالا، ما أثبت صفات ولكنه أثبت أحوالا، وبالتالي أتى بشيء عجيب، فإن هذه الأحوال التي أثبتها هي كما عرفها علماء الكلام بأنها واسطة بين المعدوم والموجود، وهذا في الحقيقة شيء لا يتصور، ولذلك كانت الأحوال التي أثبتها من محالات الكلام الثلاثة المشهورة. الصنف الرابع هم الذين أثبتوا الأسماء على انحراف في بعض تفاصيل هذا الإثبات، ونفوا بعض الصفات عن طريق تأويلها أو تفويضها، وأثبتوا بعض الصفات، وبعض ما أثبتوه فيه بحث وكلام، ولعله يأتي التفصيل في ذلك لاحقا إن شاء الله. وهؤلاء هم الكلابية والأشاعرة والماتريدية. المقصود أن التعطيل داء استشرى في المنتسبين إلى هذه الأمة، ولا شك أنه داء خطير، بل هو أخطر من داء التمثيل. التمثيل قليل في الأمة بالنسبة إلى التعطيل. ثم إن خطأ المعطل أعظم من خطأ الممثل، من جهة أن تعطيله محفوف بتمثيلين، فهو أولا مثل في نفسه صفات الله تبارك وتعالى وبالتالي عطلها، بمعنى أنه اعتقد أن ما يوصف الله عز وجل به وما جاءت النصوص بإثباته من الصفات إنما هو مماثل لصفات المخلوقين، ثم كان هذا السبب لتعطيله هذه الصفة. والتمثيل الثاني الذي وقع فيه أنه مثل الله عز وجل بالجمادات أو المعدومات أو الممتنعات، ولا شك أن ما وقع فيه الممثلة من هذا الباب أخف شرا من الذي وقعوا فيه، فإن الممثلة مثلوا الله عز وجل بالمخلوقات، مثلوا الله عز وجل بالبشر، أما أولئك فمثلوه بالجامدات أو المعدومات أو الممتنعات، ولا شك أن الأول أخف شرا من الثاني. ومما يدلك أيضا على خطورة التعطيل أنه قد قدم للناس بقالب فيه تلبيس، ولذلك كثر الوقوع فيه، ذلكم هو قالب التنزيه. فالمعطلة حينما عطلوا زعموا أن تعطيلهم إنما هو تنزيه لله تبارك وتعالى، ولا شك أن التنزيه معنى مقبول وتهفو إليه النفوس ولا ترده، وبالتالي فخطرهم كان أعظم من خطر الممثلة. أما الكلمة الثانية التي بيّن الشيخ رحمه الله أن أهل السنة إيمانهم يحترز عنها هي التحريف، والتحريف من حرفت الشيء حرف من باب ضرب والتشديد للمبالغة، حرف إذا أملت الشيء عن وجهه، وبالتالي فالتغيير والتبديل هو معنى التحريف، والمراد به إمالة اللفظ وتغييره عن معناه الظاهر إلى غيره، وهذا الذي اشتهر عند المتأخرين بأنه التأويل. وقد استعمل الشيخ رحمه الله هنا لفظ التحريف لأنه اللفظ المناسب لحقيقة ما فعل القوم، وهو أوقع في النفوس من حيث الشناعة، فإنه إذا قيل من غير تأويل فإنه قد يهون الأمر عند بعض الناس، لأنه قد يفهم من التأويل معناه الصحيح. يقول التأويل قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم به لابن عباس رضي الله عنهما وعلمه التأويل، ويجهل هذا أن التأويل الذي أراده هؤلاء المعطلة إنما هو بمعنى التحريف. والكلام عن بطلان التأويل والتحريف كلام طويل، سيكون له محل لاحق إن شاء الله عز وجل، لأن البلية به عظيمة ويحتاج الكلام عنه إلى وقت خاص به. المقصود أن العلاقة بين التحريف والتعطيل هي علاقة المسبب بالسبب. التعطيل مسبب، والسبب هو التحريف، فالتحريف نتيجته التعطيل. ولكن ليس التأويل أو التحريف السبب الوحيد للتعطيل، بل قد يكون التعطيل للمعنى عن طريق الإنكار بالكلية كما سبق، أو عن طريق التحريف، أو عن طريق التفويض. فالمفوض في حقيقة الأمر قد عطل الله سبحانه وتعالى عن كماله الواجب له بهذه الصفة. والتحريف قد يكون تحريفا لفظيا، وقد يكون تحريفا معنويا. أما التحريف اللفظي فإنه يكون بتغيير وتبديل في اللفظ، بزيادة حرف أو بنقصان حرف أو بتغيير حركة إعرابية، وهذا قليل، كما روي عن بعض أهل البدع أنه قرأ قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما بنصب الاسم العظيم، وكلم الله موسى تكليما، فيكون موسى هو المتكلم. ومن ذلك أيضا تحريف الاستواء بالاستيلاء، حينما يقولون إن استوى بمعنى استولى، فزادوا حرف اللام، وهذا إرث من إرث اليهود، فإن القوم كانت هذه صنعتهم، ولذلك حرفوا حطة إلى حنطة. قال ابن القيم رحمه الله أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان قال استوى استولى، وذا من جهله لغة وشرعا ليس يستويان، إلى أن قال رحمه الله نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. أما التحريف المعنوي فهذا هو الأكثر، وهذا هو الغالب على أهل البدع، وهذا هو البلية التي عمت وطمت، والله المستعان. وذلك كزعمهم في الصفات التي يرغبون عن إثباتها لله تبارك وتعالى، يأتون بأنواع من التأويلات الباطلة التي هي إما غير صحيحة من جهة اللغة أصلا، كما أول الرجل حتى يضع الجبار فيها رجله أولوها بالجماعة من الناس، وهذا كلام لا يعرف في لغة العرب البتة، أو أن يؤول الصفة بما يخالف سياقها فيزعمون تغيير المعنى أو حذفا فيها، يعني أو حذفا في السياق، كما زعموا مثلا في نصوص النزول إنه نزول أمره أو نزول ملك من ملائكة، وكل هذا تحريف في المعنى، وسيأتي إن شاء الله نقضه على وجه التفصيل. ثم انتقل رحمه الله إلى الشق الثاني من الانحراف، وهو التكييف والتمثيل. التكييف هو تعيين كنه وحقيقة للصفة، أي أن تذكر كيفية أو أن تعتقد كيفية للصفة. فيقول المكيف إن الله عز وجل ينزل وكيفية نزوله كذا وكذا، يحدد ويذكر حقيقة وكنها. ولا شك أن هذا التكييف مسلك محرم وظاهر البطلان، ويدل عليه أو يدل على نفيه النقل والعقل. أما النقل ففي قول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا شك أن هذا المكيف قد قال على الله عز وجل بغير علم، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. أما من جهة العقل فإن جميع العقلاء متفقون على أن إدراك الكيفية لا يكون إلا من خلال ثلاث طرق: إما بمشاهدة هذا الشيء المكيف، أو بمشاهدة مثيله ونظيره، أو بورود الخبر الصادق عن هذه الكيفية. والله عز وجل لم نره ولم نر مثيلا له، تعالى عن أن يكون له مثيل، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في بيان كيفية اتصاف الله عز وجل، كيف ينزل وكيف يستوي وكيف يضحك وكيف يغضب وما إلى ذلك. كل هذا لم يرد، ولا يستطيع المكيف أن يثبت هذا لله تبارك وتعالى. ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن التكييف باطل ومحرم. وفي هذا الأثر المشهور الثابت عن مالك رحمه الله، الذي أضحى قاعدة مضطردة في جميع الصفات، تلقاه أهل السنة والجماعة عن مالك رحمه الله بالقبول. فإنه لما سئل وقيل له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال رحمه الله: الكيف غير مجهول، يعني في اللغة معروف المعنى الاستواء، كل من يعرف لغة العرب استوى على، أي على وارتفع واستقر على هذا الشيء. قال: والكيف غير معقول، يعني أهل السنة والجماعة والمسلمون قاطبة لا يعقلون كيف استوى الله عز وجل للأسباب الثلاثة التي ذكرتها. ثم قال: والإيمان به، يعني بالاستواء واجب، والسؤال عنه يعني عن الكيف بدعة. ولا يخفاكم يا أيها الإخوة أن أهل السنة والجماعة إذا نفوا التكييف أو قالوا بلا كيف، فإن مرادهم علمنا بالكيفية، وليس مرادهم نفي أن تكون صفة الله عز وجل على كيفية معينة. فإنه إن نفي التكييف مطلقا، بمعنى نفي عن الصفة الكيف والتكييف، فإن هذا يعني تعطيل الصفة. لكن مراد أهل العلم كما هو بين وظاهر نفي علمنا بكيفية صفة الله تبارك وتعالى، مع يقيننا بأن لهذه الصفة كيفية لكن يعلمها الله تبارك وتعالى. ثم ذكر اللفظ الرابع ألا وهو التمثيل، التمثيل هو اعتقاد مساواة غير الله لله فيما هو من خصائصه، فيقول مثلا إن يد الله عز وجل كيد الإنسان، أو إن نزوله كنزول البشر وما إلى ذلك. الفرق بين التكييف والتمثيل هو أن التكييف ليس فيه تقييد بمماثل، كما ذكر بعض هؤلاء المكيفة قبحهم الله إن طول الله عز وجل كعرضه تعالى الله عما يقولون، هذا لم يقيد بمماثل، لم يجعل صفة الله عز وجل كصفة شيء آخر. أما الممثل فإنه يقيد هذه الصفة بمماثل، فيقول استواء الله كاستواء الإنسان مثلا على الدابة تعالى الله عن ذلك. وفي الحقيقة وعند التأمل يلحظ أن كل ممثل مكيف ولا يلزم العكس، بمعنى أن الممثل لما مثل هو في الحقيقة كيف، لأن هذه الصفة التي مثل بها معلومة الكيف، أليس كذلك؟ وبالتالي فقد وقع الممثل في التكييف، فجمع بين التمثيل والتكييف، إذن كل ممثل فهو مكيف ولا يلزم العكس. والتمثيل داء وقع في هذه الأمة على قلة، وممن قال به أوائل الرافضة فإنهم كانوا ممثلة، وآخرهم عطلوا فلم يرزقوا التوفيق لا أولا ولا آخرا، أوائلهم ممثلة وآخرهم معطلة. وممن قال به من الفرق أيضا حلولية الصوفية، فإنهم في حقيقة أمرهم ممثلة، وقال بذلك أيضا أفراد في الأمة أو من المنتسبين إلى الأمة، من ذلك بيان بن سمعان وهشام بن الحكم وكلاهما رافضي، والجواربي والجواليقي وأمثال هؤلاء ممن ذكرت مقالتهم كتب الملل والفرق. ولا شك أن التمثيل محرم بل كفر، كما قال نعيم بن حماد رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. وهذا أثر عظيم وثابت الإسناد إلى نعيم، بل قال الذهبي في السير رويناه بأصح إسناد، فهو يبين الطريق الوسط الذي سار عليه أهل السنة والجماعة الذي لم يمل إلى جهة التمثيل والتشبيه ولم يمل إلى جهة الجحود والتعطيل، وإنما كان وسطا. والتمثيل مردود بالشرع وبالعقل، أما بالشرع فإن الآية من سورة الشورى واضحة الدلالة على نفيه، قال جل وعلا ليس كمثله شيء، وكذلك الآيات الأخرى هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. أما من جهة العقل فإن كل عاقل يدرك أنه لا يمكن البتة أن يتماثل الخالق والمخلوق، هذا أمر بين البعد وبينوا الضلال أن يماثل بين خالق ومخلوق، يستحيل عقلا أن يتشابه خالق ومخلوق، وعليه فالتمثيل مردود من جهة الشرع ومن جهة العقل. وهنا أنبه إلى أن الشيخ رحمه الله استعاض عن لفظ التشبيه بلفظ التمثيل، وقد ذكرت لكم أن الشيخ رحمه الله نوقش في هذا المناظرة عن الواسطية، وبين رحمه الله أنه استعمل لفظ التمثيل لأنه اللفظ الذي جاء نفيه في القرآن، أما التشبيه فلم يرد في القرآن نفيه. وهل نفهم من هذا أنه لا يصح لنا أن ننفي التشبيه عن الله عز وجل؟ الجواب لا، فإن التمثيل قد جاء نفيه في النص، وهذا لا شك أنه أولى في الاستعمال، لكن إن استعمل نفي التشبيه فلا حرج في هذا أيضا، وذلك أن التشبيه قد ورد في لسان السلف كثيرا نفيه، ناهيك عن من بعده، وقد جاء هذا عن أو روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، قال أشباها، وكما جاء أيضا في كلام نعيم بن حماد الذي ذكرته لك سابقا من شبه الله بخلقه فقد كفر، وكما جاء أيضا نفيه في كلام الإمام أحمد رحمه الله، وجاء أيضا في كلام إسحاق بن راهوية، وجاء أيضا في كلام الشافعي رحمه الله، وجاء أيضا في كلام الأئمة الذين ردوا على أهل البدع كابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، مثل عثمان بن سعيد الدارمي، وكذلك في الأئمة الذين من بعدهم كابن القيم رحمه الله، كما قال في النونية لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان، بل ابن تيمية رحمه الله الذي نص على هذا الكلام هو نفسه رحمه الله استعمل في كثير من المواضع لفظ التشبيه، وعليه فإنه إذا استعمل هذا اللفظ أحد من أهل السنة والجماعة فإن استعماله صحيح، وهو محمول على أنه أراد به التمثيل. وأما عن الفرق بين التمثيل والتشبيه فهاتان الكلمتان إذا استعملت أحدهما إحداهما على انفراد أفادت ما تدل عليه الأخرى، أما إذا جيء بهما في سياق واحد فإن التشبيه هو المساواة في بعض الوجوه أو أكثرها، وأما التمثيل فهو المساواة في جميع الوجوه. ويدل على ذلك، أعني على الفرق بين الكلمتين من جهة اللغة، قول الله تبارك وتعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، لما كان القول كالقول تماما وصف بأنه مثل قولهم، ثم قال تشابهت قلوبهم، وذلك أن القلوب لا يمكن أن تكون متساوية من كل وجه، لكن لما حصل اشتراك وتساو بينها في قدر ما قال جل وعلا تشابهت قلوبهم. وعلى كل حال كلا الأمرين منفي عن الله تبارك وتعالى. وشبهة الممثلة التي يتذرعون بها إلى أو من خلالها إلى إثبات منهج التمثيل أنهم يقولون إن هذه النصوص قد وردت بلسان عربي مبين، ونحن لا نعقل من هذه الصفات إلا ما يتصف به المخلوق، فنحن نحملها على ظاهرها. ولا شك أن الذي ذكروا باطل بل مخالف للفطرة والعقل، كما هو مخالف للشرع. فإن النصوص التي جاءت بإثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى قد جاءت أيضا بتنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة ومماثلة المخلوقين، فبالجمع بين هذه الأدلة وتلك يتضح أن ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات ليس هو مماثل فيه للمخلوق، فعليه يكون قولهم إن هذا هو ظاهر عن التمثيل، إن هذا التمثيل هو ظاهر النص باطل، بل ظاهر النص هو ما يليق بالله تبارك وتعالى. وهذا راجع إلى ما سيأتي الحديث عليه لاحقا إن شاء الله من قاعدة القدر المشترك والقدر المميز، فإن الذي وفق إلى الحق في هذا الباب هو الذي فهم هذه القاعدة فهما جيدا، قاعدة القدر المشترك والقدر المميز. فبالقدر المشترك يثبت أصل المعنى، وبالقدر المميز يثبت ما يليق لله تبارك وتعالى مما يختص به من الصفة، وهذا له كلام سيأتي في محله بعون الله عز وجل. قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني أن أهل السنة والجماعة لما احترزوا عن هذه المسالك الباطلة الأربعة وهي التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل، آمنوا بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية العظيمة آية الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هي كما يقول أهل العلم دستور أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وجميع كلام أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات راجع عند التأمل إلى هذه الآية، ولذلك كانت أصلا عظيما ويندرج تحت تفسيرها وما دلت عليه من المعاني مباحث كثيرة، فإنها دلت على أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفات ثبوتية وصفات منفية، ودلت أيضا على قاعدة النفي المجمل والإثبات المفصل، ودلت أيضا على أن التخلية تكون قبل التحلية إلى مباحث كثيرة، إلى قاعدة القدر المشترك والقدر المميز، إلى مباحث كثيرة دلت عليها هذه الآية. يقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، يبحث أهل العلم هاهنا كثيرا في الكاف في قوله كمثله، ومجمل أقوال أهل العلم في هذه الكاف يرجع إلى ما يأتي. أولا أن هذه الكاف حرف مؤكد، بالتالي يكون قد توارد على نفي التمثيل لله تبارك وتعالى أداتان الكاف ومثل. وليس بصحيح ما يقوله بعضهم من أن الكاف هذه حرف زائدة، هي زائدة إعرابة، لكنها من حيث المعنى لها فائدة عظيمة. إن أهل اللغة ينصون كما قال ابن جني في كتابه الخصائص، وكما نقل هذا ابن هشام في مغني اللبيب، أن العرب إذا أضافت حرفا زائدا إعرابا فإنه يقوم مقام تكرار الجملة مرة أخرى، ولا شك أن تكرار الجملة فيه تأكيد لمعناها. إذن هذه الحروف المؤكدة التي تسمى زائدة لها فائدة عظيمة في تأكيد المعنى، فإنها تقوم مقام تكرار الجملة مرة أخرى، وهذا معروف في كلام العرب وله شواهد كثيرة. التوجيه الثاني هو أن مثل بمعنى الذات، فيكون معنى الآية ليس كذاته شيء، يعني ليس كهو شيء سبحانه وتعالى، وهذا أيضا صحيح وجار على سنن كلام العرب، كما قال ابن قتيبة رحمه الله: العرب تقيم المثل مقام النفس. وهذا له شواهد في النصوص، كقوله تعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، يعني عليه هو القرآن نفسه. وتقول العرب: ليس مثلك من يبخل، وهذا في الحقيقة أبلغ من أن لو قالوا: لست ببخيل. ليس مثلك من يبخل، يريدون به المخاطب نفسه، لكن ليس مثلك يبخل أبلغ عندهم من قولي: لست ببخيل، لأن ليس مثلك يبخل يدل أن أعني هذا القول يدل على أن سبب البخل أصلا ليس بموجود في هذا الإنسان، هو أبلغ من لو قال: لست ببخيل. هذا وجه ثاني. ووجه ثالث أن الكاف هنا بمعنى مثل، وعليه فيكون المعنى: ليس مثل أو ليس شبيه مثله شيء، ليس شبيه مثله شيء. قال أصحاب هذا التوجيه: إنه إذا كان مثله ليس له مثيل، فلأن لا يكون له هو سبحانه وتعالى مثيل من باب أولى. وهذا في الحقيقة فيه من التكلف ما فيه، لا سيما أنه قد يوهم عند الجاهل معنى باطلا، وهو إثبات المثيل لله تبارك وتعالى. والقول الرابع في هذه الآية أن المثل هو المثل، هؤلاء رأوا أن مثل هي بمعنى المثل، يعني الوصف، وعليه فيكون معنى الآية: ليس كوصفه شيء، ليس كصفته شيء، يعني لا تشبه صفته صفة، لا تشبه صفته صفة من الصفات، فيكون مثل بمعنى مثل. وله المثل الأعلى، مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفتها. والأقرب في توجيه هذه الآية القولان الأولان، والله تعالى أعلم. قال الشيخ رحمه الله: بل يؤمنون بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. استدل رحمه الله بهذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية كما أسلفت فيها جمع بين النفي والإثبات، وعليه فهي تدل على أن أهل السنة والجماعة ينزهون الله تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقين، لكنه تنزيه غير مبالغ فيه، لا يصل إلى حد التعطيل. وفي المقابل يثبتون الصفات لله تبارك وتعالى، ولكنه إثبات لا يبلغ إلى حد التمثيل. إذن هذه الآية تدل على أن منهج أهل السنة والجماعة هو الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. ويذكر أهل العلم هاهنا لطيفة في سبب ذكر السميع والبصير دون غيرهما من الصفات. قالوا: وذلك أن كل حي لا بد أن يكون متصفا بالسمع والبصر، أما كثير من الصفات الأخرى التي اتصف الله عز وجل بها فقد لا يتصف بها كل مخلوق، كالعلو كالعظمة القوة وما شاكل ذلك، لكن السمع والبصر موجود في كل حي. فكأن في الآية إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى يتصف بصفات يشترك في أصل معناها مع المخلوقين، لكن هناك قدر مختص به ومميز له تبارك وتعالى عن المخلوقين. ولذلك أشرت إلى أن فيها أوضح دلالة على القاعدة التي أسلفت، قاعدة على قاعدة القدر المشترك والقدر المميز، على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تبارك وتعالى. بل يؤمنون فلا ينفون عنه، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته. نعم، عقب على ما سبق الشيخ رحمه الله بالتأكيد على ما سبق بيانه. إذا كان أهل السنة والجماعة يؤمنون بالطرفين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإنهم بالتالي لا ينفون أو لا ينفون عن الله تبارك وتعالى ما وصف الله عز وجل به نفسه. وسبق أن بينت أن هذا راجع إلى التعطيل والتحريف. نعم، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته. نعم، أعد الجملة. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. نعم، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. تحريف الكلمة عن مواضعه هو تغييره وتبديله. قدم الله عز وجل اليهود على ذلك، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني عن المواضع التي نزلت في كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله إليهم وهو التوراة. وذكر بعد ذلك أنهم لا يلحدون في أسمائه وفي آياته. ولاحظ أن التحريف صنعة اليهود، والإلحاد في أسماء الله عز وجل صنعة المشركين، كلاهما أشد عداوة للذين آمنوا كما قال الله عز وجل، كلاهما في غاية الضلال، وأهل السنة والجماعة بريئون عن هذين المسلكين، مسلك التحريف ومسلك الإلحاد. والله عز وجل قد نهى عن الإلحاد في كتابه، عن الإلحاد في أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكذلك نهى عن الإلحاد في آياته تبارك وتعالى، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أما الإلحاد في أسماء الله عز وجل فهو الميل بها وبمعانيها وبحقائقها عن الحق الواجب فيها، وهذا له مسالك سلكها المخالفون للرسل في أسماء الله تبارك وتعالى. من ذلك أن يسمى الله تبارك وتعالى بغير ما ورد مما لا يليق به سبحانه وتعالى، كتسمية النصارى له أبا، كتسمية الفلاسفة له علة فاعلة وموجبا وما شاكل ذلك. والأمر الثاني أن يشتق من أسماء الله جل وعلا، أو يؤخذ من أسماء الله عز وجل أسماء للأصنام، وهذا من الشرك في أسماء الله عز وجل، كما أخذوا اللات من الإله أو من الله، ومنات من المنان، والعزى من العزيز إلى غير ذلك. أيضا من مسالك الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يسمى الله عز وجل بما مضمونه وما وصفه نقص، كما قالت اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء. لا شك أن هذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. أيضا من مسالك الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى تفريغ هذه الأسماء عن معانيها وجعلها أسماء مجردة خالية من المعاني، كما قالوا عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، عزيز بلا عزة إلى آخره، وهذا مسلك المعتزلة ومن لف لفهم. أيضا من مسالك الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يجعل معنى هذه الأسماء ومضمونها ما يقتضي مشابهة الله عز وجل للمخلوقين، يزعمون أن أسماء الله عز وجل تدل على المعنى الذي فيه مشابهة بين الله عز وجل وخلقه. كل هذه المسالك الخمسة إلحاد باطل ومسلك باطل مع أسماء الله تبارك وتعالى. ومجموع ذلك أو بعض ذلك يرجع إلى ما قال ابن القيم رحمه الله في النونية، فحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإنكار، وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالتعطيل والإشراك والنكران، فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. نعم. ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته لصفات خلقه كما مضى التكييف والتمثيل، مضى الكلام عنهما. نعم. لأنه سبحانه نعم. بقي أن أنبه على أن التعطيل والتمثيل كلاهما يصح وصف الضد فيهما على من وقع في أحدهما، بمعنى كما قلت سابقا كل ممثل فهو معطل، كل معطل فهو ممثل، وأقول الآن وكل ممثل فهو معطل أيضا، كما أن كل معطل هو ممثل مثل ابتداء وانتهاء فكذلك كل ممثل فهو معطل. ووجه ذلك أولا أنه عطل الله عز وجل عن كماله الواجب له بإثبات هذه الصفة، فإنه لما جعل هذه الصفة مماثلة للمخلوق وليست صفة لائقة بالله تبارك وتعالى ينزه فيها عن مشابهة المخلوق، فإنه عطل الله عز وجل عن بعض كماله، وأيضا هو عطل النص الذي جاء في هذه الصفة عن مراد الله تبارك وتعالى. الله عز وجل ما أراد بهذه الصفة أو ما أراد بهذه الآية أن تكون دالة على هذا المعنى الذي ذكره. والأمر الثالث أنه عطل كل النصوص التي دلت على نفي التمثيل عن الله تبارك وتعالى، إذن صح أن كل ممثل فهو في حقيقة الأمر معطل. نعم، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. هذه الجملة تعليل لما سبق. لماذا أهل السنة والجماعة يقفون عند حد الوارد؟ ولماذا لا ينفون عن الله عز وجل ما ثبت له؟ ولماذا لا يحرفون الكلم عن مواضعه؟ ولماذا لا يشبهون الله عز وجل بخلقه أو يكيفون صفاته بتكييفات معينة؟ كل ذلك لأن الله عز وجل أعلم بنفسه وهو كذلك أعلم بغيره، وعليه فيجب أن يوقف عند حد ما أخبر به سبحانه وتعالى، كما هي القاعدة المقررة عند أهل العلم، وقالها الإمام أحمد رحمه الله وتلقى هذه الجملة عنه أهل العلم بالقبول: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. هذه قاعدة مقررة عند أهل السنة والجماعة. فبين رحمه الله العلة في ذلك، وهو أن الله عز وجل أعلم بغيره وأعلم بنفسه وأعلم بغيره، وعليه فيوقف عند حد ما أخبر تبارك وتعالى. نعم، ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه ذكر أن الله عز وجل لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، وهذه الكلمات الثلاثة متقاربة في المعنى، فإنها تدل على المساوي والنظير والشبيه، وقد نفاها جميعا الله عز وجل في كتابه. أما الكفء فنفاه في قوله: ولم يكن له كفوا أحد. وأما السمي فنفاه في قوله: هل تعلم له سميا. وأما الند فنفاه في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. إذن كل ذلك منفي عن الله تبارك وتعالى. نعم، ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. ولا يقاس بغيره، سبب الضلال الذي وقع فيه المعطلة والممثلة القياس، قياس الله عز وجل على خلقه، وأثمر هذا القياس إما تعطيلا وإما تمثيلا. فالمعطل لما قاس الله عز وجل على خلقه أداه ذلك إلى أن ينفر من هذه النصوص وأن ينفر من إجرائها على ظاهرها فنفاها وحرفها. أما الممثل فإنه التزم وأذعن لهذا القياس فمثل الله تبارك وتعالى بخلقه. والله عز وجل كما قال الشيخ لا يقاس بخلقه، بمعنى لا يقاس الله بخلقه قياسا يستوي فيه مع غيره. والقياس كما هو معلوم عندكم، منه قياس التمثيل وهو القياس المعروف عند الأصوليين، وهو إلحاق فرع بأصل لعلة في حكم لعلة جامعة بينهما. يقولون النبيذ محرم وملحق في حكمه بالخمر لعلة الإسكار، أو وهو النوع الثاني قياس الشمول، وهذا هو القياس المعروف عند المناطق، وهو أن يدخل جزئي تحت كلي يشترك فيه مع غيره من الجزئيات فيحكم عليه بما حكم به على ذاك الكلي، وهذا معروف عند قانون المناطق، يعني القياس المنطق الذي يسمونه القانون، حينما يذكرون أنه مكون أو مركب من إضافة صغرى، يعني قضية صغرى سهلة الحصول، إلى قضية كلية كبرى فتنتج المطلوب وتخرجه من القوة إلى الفعل. يعني كما يقولون مثلا النبيذ مسكر وكل مسكر خمر، فالنبيذ إذن خمر. هذا القياس، وذاك كلاهما لا يجوز استعمالهما في حق الله تبارك وتعالى، وذلك أن هذا القياس أو ذاك فيه مساواة بين الله عز وجل وخلقه، وقد علمنا أن الله سبحانه لا كفء له ولا مثل له ولا سمي له ولا ند له، وبالتالي كان هذا القياس أظلم الظلم، وعليه فلا يصح استعماله في حق الله تبارك وتعالى، إنما يصح قياس آخر ليس فيه مساواة بين الله عز وجل وخلقه، ألا وهو قياس الأولى، وهو الذي دل عليه قوله تعالى وله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى. وحقيقة هذا القياس أن كل كمال اتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فإن معطيه أولى به، يعني فإن الله تبارك وتعالى أولى بهذا الكمال، لكن كما ذكرت بشرط أن لا يكون فيه نقص بوجه من الوجوه. نعم. ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. نعم. وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون. الله عز وجل فيما يوصف به من خلقه يجب أن يوقف عند حد ما أخبر، وسبب ذلك أن الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه وأصدق حديثا وأحسن حديثا من خلقه، وإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة من كونه الأعلم بنفسه ومن كونه الأصدق حديثا ومن كونه الأحسن حديثا، فإنه لا يجوز أن يتجاوز ما أخبر به تبارك وتعالى لا في جانب الإثبات ولا في جانب النفي. نعم. ولا يقاس بخلقه فإنه سبحانه ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ثم رسله صادقون مصدقون، وفي رواية مصدوقون. مصدوقون جمع مصدوق، والمصدوق هو الذي أخبر بالصدق، يعني أن الرسل أخبر في الوحي بما هو حق ليس بباطل ولا كذب، أو النسخة الأخرى مصدقون صدقوا، إما من قبل الله عز وجل، الله عز وجل يشهد بصدقهم، أو مصدقون من قبل المؤمنين، وهذا حاصل في الرسل الذين كان لهم أتباع صدقوهم. أما إذا جاء النبي يوم القيامة وليس معه أحد فإنه لم يصدق من قبل هؤلاء الناس الذين بعث إليهم، أو هم مصدقون من جهة الوجوب، يعني يجب أن يصدقوا، وهذا شامل لجميع الأنبياء والرسل. إذا رسله تبارك وتعالى الذين أرسلهم بالهداية ودين الحق إلى البشر صادقون، وهذا لا شك فيه ولا ريب بإجماع المسلمين، إن الرسل معصومون بالإجماع عن الكذب أو عن حصول الخطأ في البلاغ، وهم أيضا مصدقون أو مصدوقون. إذا كانوا كذلك وجب الوقوف عند حد ما أخبروا به، إذ إنه يجب الإذعان لما أخبروا به لكمال علمهم بالله وكمال فصاحتهم وبيانهم وكمال نصحهم وشفقتهم على الناس، وبالتالي فيجب أن يذعن ويقبل ما أتوا به ولا يتجاوز ذلك، بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، وهؤلاء هم أصحاب الطوائف أو أصحاب المسالك السابقة، أهل التعطيل والتحريف أو أهل التكييف والتمثيل، فإنهم قائلون على الله عز وجل بغير علم. نعم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه الآية دليل صريح على أن الله عز وجل لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، ووجه الدلالة أن الله سبحانه أثنى على عباده المرسلين لسلامة ما وصفوا به ربهم جل وعلا، ومعلوم أن الرسل ما وصفوا الله إلا بما جاء في الوحي، إلا بما أوحاه الله عز وجل إليه، ما وصفوه بعقولهم وما وصفوه بأهوائهم وما وصفوه بأقيسة قاسوها، إنما وصفوا الله عز وجل في حدود ما أوحى به إليهم جل وعلا. ثم ذم الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين تكلموا عليه بغير علم، وسبح نفسه عما قالوه، لأنهم لم يقولوا بما أوحى به إلى رسله، إذن قالوا الباطل الذي نزه الله نفسه عنه، حيث قال سبحان ربك رب العزة. سبحان اسم مصدر بمعنى التنزيه، يعني أسبح الله سبحانا، وما سبح الله نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل إلا لأن قولهم باطل، فهم ما وقفوا عند حد ما ورد في النصوص. قال جل وعلا: سبحان ربك رب العزة. لاحظ الفرق بين الإضافتين، إضافة رب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربك، إضافة رب أو إضافة عبد إلى رب، مضاف العبد إلى الله عز وجل الذي هو رب، هو الرب والخالق. أما في قوله رب العزة فهي بمعنى صاحب العزة، فإن العزة وصفه تبارك وتعالى، والله سبحانه لم يخلق وصفة. إذن الإضافة هنا من إضافة المصاحبة، رب العزة يعني صاحب العزة سبحانه وتعالى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عما وصف الله تبارك وتعالى، وهم المخالفون للرسل. وسلام على المرسلين، سلم على المرسلين لأنهم قالوا بالقول السالم عن الخطأ في وصفه جل وعلا وهو ما أوحاه إليهم، ثم حمد ربه تبارك، ثم حمد نفسه تبارك وتعالى. وفي هذه الآية اجتمع النفي والإثبات، وبهما يكون التوحيد، فالتسبيح يدل على التنزيه، والحمد يدل على الإثبات، وباجتماعهما يكون التوحيد. التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب وعليه، فيكون التسبيح قد دل بالمطابقة على التنزيه. وأما الحمد فإنه يدل بالتضمن على إثبات صفات الكمال، وكلاهما يدل على الآخر، وكل واحد منهما يدل على الآخر بدلالة اللزوم. فالتسبيح يدل بدلالة اللزوم على إثبات الكمال المطلق لله، والتحميد يدل بدلالة اللزوم على تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، وباجتماع الأمرين يكون التوحيد. ليس التوحيد هو الإثبات فقط، وليس التسبيح هو التنزيه فقط، وإنما التوحيد اجتماع التنزيه مع الإثبات. ولذلك كان أحب الكلام إلى الله عز وجل كما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام، أحب الكلام إلى الله ماذا؟ سبحان الله والحمد لله، لأن فيهما اجتماع الإثبات، إثبات الكمال، والتنزيه عن النقص أو التنزيه عن المشاركة في الكمال، وباجتماعهما يكون التوحيد. نعم. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب كما سبق. نعم. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. هذه الجملة على وجازتها تشتمل على كلام أو معنى كبير وكثير، وذلك أن هذه الجملة تدل على القاعدة عند أهل العلم، وهي أن الله تبارك وتعالى موصوف بالإثبات وموصوف بالنفي، يعني يوصف بصفات ثابتة له كما أنه يوصف بنفي صفات عنه، وكلا الأمرين جاء في النصوص مفصلا ومجملا. أما الإثبات المفصل فهو جميع الصفات التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مثبتة لله تبارك وتعالى، وأما الإثبات المجمل فيدل عليه النصوص التي دلت على حمد الله تبارك وتعالى، فإنها دالة بالتضمن على إثبات الكمال المطلق لله عز وجل. أما الجانب الآخر وهو النفي، فالله سبحانه وتعالى يوصف كما ذكرت بنفي صفات عنه، فيقال الله عز وجل ليس بكذا. وكلام أهل السنة والجماعة في هذا الباب كثير، ولكن يمكن تلخيصه في الضوابط الآتية. أولا، أن الأصل في هذا الباب أن يكون النفي مجملا لا مفصلا، ويقابل ذلك أن يكون الإثبات مفصلا. فكتب رب العالمين ورسالات الرسل قد جاءت بنفي مجمل وإثبات مفصل، وذلك أن التفصيل في الإثبات أدل على الكمال والمدح، ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. وأما الإجمال في النفي فإنه أدل على التنزيه، الإجمال في النفي أدل على التنزيه، وقد دلت النصوص على هذا النفي المجمل، وهي في الجملة راجعة إلى ثلاثة أضرب من النصوص. أولا النصوص التي دلت النصوص العامة التي دلت على النفي المجمل، كقوله تعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآيات الخمس هي أشهر هذه الأدلة العامة التي دلت على النفي المجمل، وهي صريحة والدليل فيها بين على دفع النقص عن الله تبارك وتعالى. أما النوع الثاني من الأدلة التي دلت على النفي المجمل فأسماؤه تبارك وتعالى الدالة على ذلك، وهي القدوس والسلام والمتكبر والسبوح، فهذه الأسماء معانيها متقاربة وتدور على تنزيه الله عز وجل عن النقص. وكذلك اسماه تبارك وتعالى الواحد والأحد، والفرق بين الأسماء الأربعة وهذين الاسمين أن الأسماء الأربعة أخص بالنفي المتصل، وأما الاسمان الآخران فأخص بالوصف، فأخص بالنفي المنفصل. الوصف المتصل كالجهل والفقر والسنة والنوم وما إلى ذلك، أما النفي المنفصل فكالولد والزوجة وما إلى ذلك. فهذه الأسماء دلت على هذه الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى. أما الأمر الثالث الذي يدل على هذا النفي فنصوص التسبيح، النصوص التي جاءت في القرآن والسنة على تسبيح الله عز وجل، فإنها كما ذكرت تدل على نفي كل نقص وعيب عن الله تبارك وتعالى، وهذا نفي ماذا؟ وهذا نفي مجمل. وأدلة التسبيح كثيرة، ومنها الآية التي مرت معنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون. إذن هذه ثلاثة أنواع من الأدلة دلت على النفي ماذا؟ على النفي المجمل. ولذلك تعلم أن الألفاظ المستعملة في هذا الباب هي النفي والتنزيه وكذلك السلب، وإن كان هذا الاستعمال قد اشتهر عند المتكلمين لكن جرى استعمال ذلك أيضا عند أهل السنة والجماعة، فيقولون الصفات المنفية ويقولون أيضا الصفات السلبية، لأن السلب هو بمعنى النفي، فإذا استعمل هذا اللفظ أحد من أهل السنة والجماعة فإن مراده بين وواضح، وهو الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى. الضابط الثاني الذي يرجع إليه كلام أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن النصوص قد جاء فيها النفي المفصل أيضا، لكنه قليل بالنسبة إلى نصوص الإثبات، وقليل بالنسبة إلى نصوص النفي المجمل. وذلك الورود للنفي المفصل إنما كان لاقتضاء الحكمة ذلك. إذن نستطيع أن نقيد الضابط السابق بأن نقول الله عز وجل، أو نقول إن القاعدة هي الإثبات المفصل والنفي المجمل إلا إذا اقتضت الحكمة التفصيل في النفي. وهذا في الغالب يرجع إلى أمور: أولا دفع توهم النقص في صفة الكمال، الله عز وجل موصوف بالكمال، ودفعا لتوهم أو لتوهم قد يحصل لبعض الناس في هذا الكمال، دفع لتوهم نقص في هذا الكمال يحصل لبعض الناس ينفيه الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. دفع لتوهم النقص في حياته تبارك وتعالى. أو يكون، وهذا الثاني، لدفع ما يقوله المبطلون في حق الله تبارك وتعالى. يعني إذا وصف الله عز وجل بعض المجرمين بما لا يليق به، فإن الله تبارك وتعالى يرد ذلك في كتابه، كما نفى الله عز وجل عن نفسه الفقر الذي وصفه به اليهود، وكذلك ما وصف الله عز وجل به من التعب وما مسنا من لغوب إلى غير ذلك. أمر ثالث أن يكون هذا النفي المفصل على جهة التهديد للمخالفين، كما قال تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. الأمر الرابع أن يكون النفي المفصل تكميلا لبيان معنى الصفة المثبتة، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالنفي هنا كان لماذا؟ لتكميل بيان معنى ماذا؟ الصفة المثبتة لله تبارك وتعالى. ومهما يكن من شيء، فالمنفي عن الله تبارك وتعالى سواء كان النفي فيه مجملا أو مفصلا فإنه راجع إلى أمرين: نفي النقص والعيب عن الله تبارك وتعالى، كما نفى السنة والنوم والتعب والفقر وما إلى ذلك. الأمر الثاني أن ينفى المشارك عن الله في كماله، هذا وهذا منفي عن الله عز وجل، النقص والعيب، وكذلك المشارك في الكمال، كما نفى سبحانه وتعالى عن نفسه الولد، وكما نفى عن نفسه الصاحبة وما إلى ذلك. فإن الله عز وجل لو كان متصفا بالولد لكان مشاركا له في خصائصه، وكان مشاركا له في كماله، وكذلك الزوجة، لأن الزوجة تشارك الزوجة في خصائصه، ولا يتزوج الإنسان إلا ما يشترك هو وإياه في الخصائص، والله عز وجل منزه عن ذلك. إذن دار كل نفي في النصوص على هذين الأمرين. الضابط الثالث أن كل نفي جاء في النصوص إجمالا أو تفصيلا فإنما يراد به إثبات كمال الضد، وذلك أن النفي في ذاته غير مقصود، والله عز وجل إنما يوصف بالأمور الثبوتية والصفات الثبوتية، إذ هي الأصل وبها تكون المدحة. أما الصفات المنفية نفيا محضا، إنه لا مدح فيها، وذلك أن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا. وأمر آخر أن النفي المحض قد يكون لعدم قابلية المحل، وقد يكون للعجز، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، إنما كان هذا النفي في حقهم لماذا؟ لعجزهم، أو يكون كما هو الأول لعدم القابلية، كما قال عبد العزيز الكناني رحمه الله في الحيدة: إن النفي لا تثبت به المدحة. قال: وكيف ذلك؟ قال: إن قولي هذا الحائط لا يظلم ليس مدحا له. نعم، ليس مدحا له. لماذا؟ لأن الحائط أصلا غير قابل للاتصاف بهذه الصفة. متى يكون المدح، متى يكون هذا النفي مناسبا؟ إذا كان في حق من يستطيع أن يظلم لكنه يتنزه عنه. إذن كل نفي جاء في الكتاب والسنة فإنما يراد به إثبات كمال الضد. إذا كان نفيا مجملا فإنه يدل على ثبوت الكمال المطلق. إذا قال الله جل وعلا مثلا: ليس كمثله شيء، فإنه يدل على ماذا؟ ثبوت الكمال المطلق له تبارك وتعالى. فلأجل ثبوت هذا الكمال لم يكن له ماذا؟ لم يكن له مثيل تبارك وتعالى. وكذلك بالنسبة للصفات المنفية، إذا المنفية تفصيلا، فإنه إذا نفي عن الله تبارك وتعالى صفة منفية تفصيلا فإنما يراد إثبات كمال ضدها. إذا نفي عن الله عز وجل السنة والنوم فذلك لكمال حياته وقيوميته تبارك وتعالى. إذا نفي عنه اللغوب فذلك لكمال قوته وقدرته عز وجل. إذا نفي عنه العبث فذلك لكمال حكمته سبحانه وتعالى، وهكذا دواليك. الضابط الرابع أو الخامس، الرابع أن طريق ثبوت أو طريق معرفة الصفة المنفية عن الله عز وجل أمران. الأمر الأول أن يرد النفي أو أن ينص على النفي في الأدلة، وهذا واضح لا إشكال فيه. الأمر الثاني أن تثبت الصفة رحمك الله فينفى عن الله عز وجل أضدادها. إذا ثبت الصفة، إذا ثبتت الصفة لله جل وعلا فإنه ينفى عن الله تبارك وتعالى أضدادها، فيكون النفي ها هنا من طريق اللزوم، والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. صراط نعم. لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون وعما قاله المرسلون عليهم الصلاة والسلام. وهذا الكلام يدل على حال أهل السنة والجماعة، هو إخبار عن حال أهل السنة والجماعة، وأن حالهم وحقيقة أمرهم هي أنهم لا يعدلون ولا ينحرفون قط عن منهج أهل السنة والجماعة، عن منهج الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. لا عدول لهم عن نهج هؤلاء المرسلين عليهم الصلاة والسلام. ويحتمل كلامه أيضا أن يكون دالا على الأمر الواجب على أهل السنة والجماعة. فلا عدول لأهل السنة والجماعة، يعني هم ملزمون وواجب عليهم أن لا يعدلوا عن منهج الأنبياء والرسل، وهم بحمد الله قائمون بذلك ومستمرون عليه منذ عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. لم يعدلوا ولن يعدلوا بتوفيق الله عز وجل ورحمته عن منهج الأنبياء والمرسلين. نعم، فلا عدول، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ذكر العلة التي لأجلها لم يعدل أهل السنة والجماعة عن طريقة الأنبياء والمرسلين، وذلك أن طريقتهم هي الصراط المستقيم، وإذا كانت طريقتهم هي الصراط المستقيم فالعدول عن هذا الصراط ضلال وشر، وهذا ما لا يمكن أن يقبله عاقل يريد نجاة نفسه. والصراط هو الطريق، وبعضهم يقيده بالواسع، يقول الطريق الواسع، وقد جاء في النصوص على ضربين، صراط معنوي وصراط حسي. أما الصراط المعنوي فهو الإسلام وما جاء به الرسل من عند الله جل وعلا، وأما الصراط الحسي فذاك الجسر المنصوب على متن جهنم. وبحسب ثبات المرء على الصراط المعنوي يكون ثباته على الصراط الحسي. ثم ذكر رحمه الله من يرافق المسلم على هذا الصراط لأجل أن لا يستوحش من قلة السالكين ولا يغتر بكثرة الهالكين، فإن الإنسان قد يكون في زمان أو في مكان يقل فيه السالكون هذا الصراط المستقيم، ففي ذكر من يرافق الإنسان عليه وهم هؤلاء الأصناف الأجلاء الأربعة، فإنه حينئذ يتعزى ولا يستوحش. هذا الطريق سار عليه من قبلك الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، ومعلوم عند المسلمين أن هذه الأصناف الأربعة هي أكمل الناس وأحسنهم حالا. أكمل الناس بالترتيب هم هؤلاء الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، فإنهم الذين أنعم الله عز وجل عليهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فماذا يريد الإنسان أحسن من أن يكون مرافقا على هذا الصراط لهؤلاء الأجلاء العظماء الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. الصديقون جمع صديق، والصديق تعريفه هو من جمع بين كمال الإخلاص وكمال المتابعة. لا يبلغ الإنسان مرتبة الصديقية إلا إذا بلغ أو إلا إذا وصل إلى هذا الأمر، وهو أن يحصل له كمال الإخلاص مع كمال المتابعة والانقياد فيكون صديقا. وأعظم الصديقين على الإطلاق هو صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، والشهداء معلومون من نال درجة الشهادة. الشهداء ثلاثة أنواع، شهداء في الدنيا والآخرة، يعني تجرى عليهم الأحكام في الدنيا، وهم الذين قتلوا في سبيل الله، وشهداء في الآخرة وهم الذين جاء النص عليهم، المطعون والمبطون والهدم والمحروق إلى غير ذلك. وأما الصنف الثالث فيذكر تتمة للقسمة وليس داخلا الذين أنعم الله عليهم، وهو الذي هو شهيد في الدنيا ظاهر حاله أنه قتل في سبيل الله، لكن هناك مانع يمنعه من بلوغ هذه الرتبة، إما من جهة دخل ودخن في نيته وإخلاصه، أو بسبب معصية وقع فيها كالغل من الغنيمة كما ثبت في هذا النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. لعل في هذا القدر كفاية، ونتمم إن شاء الله ما بقي من المتن في الدروس القادمة، ونستأنف بعون الله عز وجل الدرس يوم الثلاثاء بعد القادم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.